ولا تنور العقول ولا تنور الألباب ولا تنور الأفهام ولا تنور الأجساد ولا تنور الأجسام إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي صلت عليه ملائك الرحمن. سيدي يا رسول الله لم تصلي عليك البشر لأن البشر لا يعرفون كيفية الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، لم تصلي عليك البشر بل صلى عليك الحجر والشجر. يقول الحبيب النبي: وأنا في طريقي إلى غار حراء كنت أعرف حجرا عند الغار يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلت عليك ملائك الرحمن لأنه لم تصلي عليك البشر بل صلى عليك الحجر والشجر، وهام في حبك قلب البشر. وصلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان لما طلعت يا سيدي يا رسول الله. وهنا البلاغة، أنا أقول عن النبي لما طلعت يا رسول الله، أما خرجت دليانا ولك أنت سيدنا النبي طلع، لأنه لما تطلع الأنوار البهية وطلعت السنية لسيد البشرية، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور صاحب الجبين الأزهر. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من آمنا به ولم نراه، سمعنا عنه ولم نسمعه، صدقناه ولم نصدقه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على الحبيب المحبوب الصادق المصدوق الشريف المشرف الزكي الزاكي. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي من ازدانت الدنيا وتهيأت الدنيا وتجملت الدنيا وتزخرفت الدنيا وسعدت الدنيا لأجل نور ظهر من وجه حضرته صلوا عليه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي لما دخل سيدنا عمر بن الخطاب وأعيروني القلوب والأسماع وأنا بحضرة العلماء، أعيروني القلوب والأسماع وأنا بحضرة أهل العلم من الأزهر والأوقاف، وحري بأمثالي عندما يكن علماء الأزهر وعلماء الأوقاف ألا يتحدث أبدا، ولكن هم فضلوني بارك الله فيهم وجعله في موازين حسناتهم. أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، فما جئتكم إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. جئتكم من الشرق إلى الغرب، جئتكم وعبرت نهر النيل من نورة البداري بإسيوط، جئتكم إلى هنا في صعيد مصر في وسط الصعيد في محافظة إسيوط في مركز ومدينة أبو تيج العامرة بالأولياء، هنا في قرية النخيلة، هنا عند آل شلتوت في هذه الأمسية القرآنية وهذا الفرح الإسلامي الكبير. جئتكم لأحدثكم حديث الروح للروح حديث القلب للقلب، أنتقل بحضارات عند سيدنا رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه لما دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب فقال سيدنا عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن لي أخا من قريظة، يا رسول الله إن لي أخا من يهود بني قريظة أقرأ علي شيئا من التوراة أقرأه عليك يا رسول الله؟ سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم مع سيدنا النبي اللهم صل عليه، بيقول له: يا سيدنا النبي أنا كنت عندي واحد من يهود بني قريظة فقرأت شيئا من التوراة أقرأه عليك يا رسول الله؟ هنا احمر وجه النبي وتلون وجه النبي، وكان عند الغضب تظهر حمرة في وجه النبي، وعند التبسم اسمع، عند الغضب كانت تظهر حمرة في وجه النبي، أما عند التبسم كان يخرج نورا من بين ثناياه يغطي على نور القمر. صلوا عليه وسلم. أقرأ عليك شيئا من التوراة يا رسول الله قرأته عند أخ لي من بني قريظة؟ هنا تلون وجه النبي واحمر وجه النبي وقال: أمتكهون أنت يا عمر؟ أمتكهون أنت يا عمر؟ والله لو كان موسى بيننا واتبعتموه لضللتم. نبي، تخيل سيدنا النبي بيتكلم عن نبي من أولي العزم من الرسل، قال له لو موسى بن عمران بيننا الآن وتركتموني أنا واتبعتم موسى بن عمران لضللتم، ولو كان عيسى وموسى حيين موجودين ما وسعهم إلا اتباعي، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. صلوا معي على سيد المرسلين. قال القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لما سيدنا ابن جرير الطبري فسر هذه الآية قال أن هناك ملائكة تحرس الإنسان، أغلب الناس والسواد الأعظم من الناس يظن أن اثنين من الملائكة بس اللي معاه، اللي هو اسمه مية فبلت الشيخ رقيب وعتيد. صدق القرآن عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيدنا ابن جرير الطبري بيعرفك وبيقول لك ان فيه 10 من الملائكة معاك غير الاثنين، منهم الاثنين رقيب وعتيد. هناك ملك عند العين يحرسها، هناك ملك عند الجبهة. ما عمل ملك الجبهة ايها الاحباب؟ يقول لك سيدنا ابن جرير الطبري الملك اللي عند الجبهة هنا واقف، إذا تكبرت على الناس قصمك هذا الملك بقدرة الله، أما إذا تواضعت بين الخلق رفعك الله رفعك هذا الملك بإذن من الله. الله، التواضع والكبر. الملك واقف هنا، خلي بالك، ملائكة من وراك وملائكة عن يمينك وملائكة عن شمالك وملائكة ملك عند عينك وملك على جبهتك وملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. هناك ملك يقف عند الشفتان أيها الأحباب، ملك واقف عند الشفايف. إيه شغلانة الملك دي؟ ملك يكتب الصلاة له، يكتب الزكاة له، يكتب العطف على الأيتام. لا لا لا، ما يكتبش أي حاجة من الأعمال الصالحة. إنما هذا الملك لا يكتب إلا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيدنا النبي، اللهم صل عليه. لما تيجي تصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يكتب لك هذا الملك الصلاة والسلام على سيدنا النبي. لذلك أقول لك إنك أنت لو صليت على سيدنا النبي الآن سيدنا النبي يسمعك مباشرة عليه الصلاة والسلام. النهاردة إيه في الأيام يا أخواني؟ الجمعة ده عيد المسلمين، الجمعة ده زي ما قال سيدنا النبي الجمعة حج المساكين. اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين. ومن حسن الطالع أيها الأحباب أني ركبت الطائرة بالأمس القريب من مكة المكرمة وجئت مباشرة عند آل شلتوت هنا محملا بالنفحات من كعبة الله المشرفة. اسمع، الجمعة حج يا مولانا، حج المساكين، جئتكم من مكة المكرمة إلى هنا إلى مدينة أبو تيج بقرية النخيلة آل شلتوت لأحدثكم حديث الروح للروح. اعلم إن النهاردة الجمعة لو صليت على سيدنا النبي يسمعك على طول، لأنه صدق نظم القائل عندما قال قم متى قوم؟ في النهار، في الصبح؟ لا لا لا لا، احنا ما عندناش النهار والصبح دي. قم في الليل، قم في دياج الليل، ناجي رب العباد لك يسمع. وإن كنت تايه، يا تايه، ما احنا غلبنا تايهين اللي من دوله. في ناس ما صلتش العصر إلى الآن والمغرب قرب يأذن، تايه. في ناس قاطع الأرحام ومخاصمة، تايه. في ناس أكلت المواريث، تايه. في ناس بتظلم، تايه. في ناس بتنام من غير ما تصلي العشاء، والله العظيم تايه. في ناس في جيوبها مال حرام، تايه. في ناس ما بتذكرش ربنا، لأن فضيلة الشيخ عبد الدايم قبل قليل قرأ في قرآن ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تايه، أنا مش عايزك تبقى تايه. قم في دياج الليل، ناجي رب العباد لك يسمع. روى البخاري ومسلم والكتب أجمع إن الصلاة على سيدنا النبي ليلة الجمعة النبي يسمع. ومن أسمى وأرقى وأفضل درجات بر الوالدين انك تصلي على سيدنا النبي اللهم صل عليه. يسأل سائل ويقول لي انت بتتكلم في حضرة العلماء وبتقول ان ارقى درجة بر الوالدين الصلاة على سيدنا النبي، ما علاقة الصلاة على سيدنا النبي ببر الوالدين؟ اقول لك ان كفاك برا بوالديك انك عندما تصلي على الحبيب يذكر اسمك واسم والدك في حضرة سيدنا رسول الله. سل عن رسول الله العطر وشازاه، سل عن رسول الله الليل ودجاه، سل عن رسول الله الصبح وضحاه، سل عن رسول الله النخل ونواه، سل عن رسول الله زراع الشاه، سل عن رسول الله هل رأت عين مثل ما رأت عينه، هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذنه، هل وطأت قدم مثل ما وطأت في السماوات قدمه، هل بكت عين مثل ما بكت عينه. كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. سل عن رسول الله الصغير والكبير، سل عن رسول الله المملوك والأمير، سل عن رسول الله الغني والفقير، سل عن رسول الله الأعمى والبصير، سل عن رسول الله الجنة، وإن شئت سل عنه السعير، وإن شئت دعهم جميعا وسل عن رسول الله اللطيف الخبير. يجيبك في قرآنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يفتح عليك. إيه الآية الحلوة دي؟ إيه الآية الجميلة دي؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح. يا عم الشيخ أحمد مصطفى، يا إمام الفرغل، يا عم الشيخ رمضان، يا أوقاف، يا سيادنا العلماء الشيخ عبد الدايم وسيادنا كلهم الموجودين، نوره فاق المصابيح. صلوا عليه. نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته. ونعم أحبك قوي، أحبكم كلكم والله. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو الحبيب المصطفى الذي يقول إذا أحب الله عبدا ابتلى. الله يريح قلوبكم بالإيمان، الله يريح قلوبكم بالإسلام، الله يريح قلوبكم برؤية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب إذا أحب الله عبدا ابتلى. لما يأتي أهل البلاء يوم القيامة، ورد والعهدة على من قال ورد أن هناك شجرة في الجنة اسمها شجرة البلوى، ربنا يجمع تحتيه كل اللي ربنا ابتلاهم. ابتلاك أبوك، أمك، أخوك، أختك، ابتلاك بألم في جسمك، حتى الشوكة لما تروح الزرعة في الصبح وجزازة تشق رجلك، لما تروح الزرعة وشوكة تشكك وانت ما، كل ده ابتلاءات. ده سيدنا النبي اللي قال حديث الشوكة عليه الصلاة والسلام، قال ايه؟ حتى الشوكة التي يشاكها المؤمن تكفيرا لذنوبه عليه الصلاة والسلام. يبقى ربنا يجمع أهل البلاء، ربنا ابتلاك ورحت مكان وغبت عن عيالك، ربنا ابتلاك ورحت مكان وغبت عن أهلك، ربنا ابتلاك ورحت مكان وغبت فيه كثير، ربنا ابتلاك أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. وقلت ورد والعودة على من قال ورد أن الله يجمع كل أهل البلاء. أي ابتلاء حصل لك أنت افرح، والله يا حبيبي لازم تفرح بالابتلاء، تفرح لما يجي لك. ما أخي أول حاجة في حاجة اسمها صبر على إيه؟ صبر على البلاء. ما في حد أكتر من الصبر؟ تخيل أن الصبر ده، الصبر ده أجل حاجة. أما ليه اللي فوق الصبر؟ الرضا، انك تقول يا ربي راضي، يا رب انا راضي باللي انت موتت ولدي، انا راضي، موتت ابوي انا راضي، الحمد لله دخلتني السجن انا راضي، يا رب انا راضي. في اعلى من الرضا تاني؟ ايوه في اعلى من الرضا، حاجه اسمها الشكر. الله، الشكر لما تاتي المصيبه اسجد واشكر ربنا، صلي ركعتين لله، لان ربنا سبحانه وتعالى يجمع كل اهل البلاء. اي ابتلاء في حياتك حتى لو المره منكده عليك، ده اسمه ابتلاء ولا لا يا عم الشيخ؟ اسمه ابتلاء، لازم تصبر عليه. لو عيالك ما سمعنش كلامك، ما سمعتش كلامك، في ناس كتير عيالها ما سمعتش كلامها، خلي بالك. ايوه كتير. طب نعمل لهم ايه يا جماعه؟ ده لهم سيدنا الفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه بيقول لك كنت ازيد في صلاتي عشان خاطر ايه؟ حتى يصلح الله ولدي. كان يزيد في الصلاه بدل ما يصلي ركعتين في الليل يصلي اربعه ولا سته ولا عشره عشان ربنا ايه؟ يصلح له عياله. احد الصالحين لما كان يدخل في الصلاة يدعي ربنا يقول ايه؟ اللهم اني عجزت عن اصلاح اولادي فاصلحهم لي يا رب العالمين. يقول هذا الرجل الصالح فما زلت ادعو ربي بهذا الدعاء. والله لعلك تطلع اللالادي من عند آلة شلتوت في شارع شلتوت في قرية النخيلة ابو تيج اسيوط صعيد مصر بالدعاء ده بس، عيالك مش هيسمعوا كلامك، ما بيدعي بالدعاء ده. زوجتك منكد عليك، روح ربنا يكفيكم شر النكد، قولوا امين. ده الدعوه دي حلوه قوي، والله العظيم احلى دعوه ادعها لكم، اقول لكم روحوا ربنا يكفيكم شر النكد بس تقولوا امين. تقول ايه عشان عيالك ما بيسمعوش كلامك؟ اللهم اني عجزت عن اصلاح اولادي فاصلحهم لي يا رب العالمين. يقول هذا الرجل الصالح فما زلت ادعو بهذا الدعاء حتى اصلح الله لي اولادي. لان انا في قلبي يا اخوان ارجع لاهل البلاء. لما قلت لك ورد والعهدة على من قال ورد، حاضر يا عم الشيخ، حاضر يا شيخ عبد الداي. العهدة على من قال ورد أن الله يجمع أهل البلاء تحت شجرة في الجنة اسمها شجرة البلوى، يسير فيها راكب الفرس 600 عام لا ينتهي من ظلها، ينادي رب الأرباب، ينادي مولانا تبارك وتعالى ويقول يا عبادي. يا سلام لما تكون أنت مسجون ظلم وربنا يقول لك يا عبادي. سيدنا يوسف قال إيه؟ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لما تكون ربنا خد منك أغلى حاجة عندك، ولدك، أمك، بنتك، أختك، أخوك، أبوك، ربنا خد الغالي عندك وتصبر. أيوة أصبر، والله العظيم لو صبر. إن الله مع الصابرين. يا أخوان الملائكة دول يدخلوا من باب واحد عليك، إن صليت يدخلوا من باب واحد، إن زكيت يدخلوا من باب واحد، إن عملت صالح يدخلوا من باب واحد، لكن لما تصبر يدخل عليك من أي باب يا عم الشيخ؟ من كل باب. والملائكة كما قرأ الشيخ عبد الدائم الأسيوطي، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يقولوا لهم إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ربنا يجمع أهل البلاء. اسمع اللي انت عيان شوية، اسمع اللي انت عندك شوية مرض، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، يا رب يا رب يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، خاصة من ارتحلوا من هذا المكان، عمنا سيد محمود محمد محمود شلتوت. أسأل الله إني يرحمه برحمة الواسعة، قولوا آمين. أسأل الله إني يغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، قولوا آمين. رحل عن أبصارنا ولم يرحل عن قلوبنا الحج سيد محمود شلتوت. أيوة الله، إن كنت يا حج سيد شلتوت غبت عن قلوبنا، غبت عن أبصارنا، فلن تغيب عن قلوبنا. أسأل الله أن يرحمك وموتى المسلمين. قلت لك أنا ربنا يقول إيه للناس المبتلين؟ يا عبادي ما ابتليتكم لهوانكم علي. يا عبادي، أحن من أمك لما تقول لك يا ضناي، شفت أمك لما تقول لك يا ولدي، شفت أمك لما تقول لك يا ضناي. والله العظيم وبمناسبة الأمة أسأل الله أن يرحم أمنا حرم الحاج حمدي محمود محمد محمود شلتوت برحمة الواسعة، قولوا أمين. ربنا يغفر له ويجعل مأواه الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. أحن من أمك لما تقول لك يا بناي، رب العباد لما يقول لك يا عبدي وانت مبتلى، الله يرضى عنك. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا رب، والله يريح قلوبنا، والله الله يريح قلبك، والله يريح قلوبنا. احبك في الله، احبك الله، والله احبك في الله. وذكر النبي، اللهم صل عليه، ذكر النبي احلى حاجه ذكرتها وسط الناس اللي قاعده، اللهم صل عليه، والليله دي حضرها النبي، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا نور الهدى، نور قلبي ونور الهدى حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، صلوا عليه، اللهم صل عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي ما ابتليتكم لهوانكم علي. سامع يا سعادة المدير حمدي شلتوت؟ سامع يا أستاذ عزة شلتوت؟ ما ابتليتكم لهوانكم علي، إنما ابتليتكم لأن الدنيا لا تساوي عندي جناح بعوضة. الدنيا ما تساويش، ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما البعوضة صلتها على النمرود، لعنة الله عليه، الذي قال انا احيي واميت، قال طب الشمس هتطلع من شرق هاتها من غرب، بهت الذي كفر. اسمع الكلام، ربنا صلب عليه اضعف المخلوقات بعوضة يا ناس دخلت هنا في ودنه استقرت في راسه. كان لا يهدأ حاله ولا يستقر باله إلا عندما يضرب بالنعال على أم رأسه. في يوم من الأيام ضربوه بالقبقاب فانفلق الرأس نصفين، فجاء الخادم وجز الرأس بالفأس فقطع جزء من جناح البعوضة، فاشتكت البعوضة إلى الله. أوعى في يوم تبيت وانت حد مشتكيك لربنا، اوعى اوعى في يوم حد يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، اوعى في يوم ده شكوى الى الله كبيرة. اشتكت البعوضة الى الله، قالت له يا رب انا موكلة بمهمة ربانية، يا رب قطع جزء من جناح. ربنا يقول لها ايه؟ خذي في جزء من جناحك ربع الدنيا. ربع الدنيا ده مش قراب ولا قرابين يا ناس اللي هنخصم بعض عشان خضره، ده مش فدان ولا فدانين، ده مش قرية ولا قريتين، ده مش محافظة ولا محافظتين، ده مش دولة ولا دولتين. قال خذي ربع الدنيا في جزء من جناحك، قالت لا يا رب. قال لها خذي نصف الدنيا، قالت لا يا رب. خذوا ثلثي الدنيا، قالت لا يا رب. قال لها مولانا يا بعوضة خذي الدنيا وما فيها في جزء من جناحك، فقالت لا يا رب. هنا قال مولانا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو كانت الدنيا تعدل عندي جناح بعوضة ما سقيت منها الكافر جرعة ماء. الدنيا يا اخوانا ما تسويش، الدنيا بتضحك على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. بسم الله الرحمن الرحيم: قل متاع الدنيا قليل. قليل والله، الله العظيم متاع الدنيا قليل والدنيا بتضحك على الناس. قال لها خذ الدنيا وما فيها في جزء من جناحك، لو كانت الدنيا تعدل عندي جناح بعوضة ما سقيت منها الكافر جرعة ماء. بسم الله الرحمن الرحيم: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تخيل انك انت ربنا يبتليك بحاجة قليلة وتقول انا صابر، ده سيد الصابرين سيدنا النبي اللهم صل عليه. ان كان الصبر نهر فمنبع هذا النهر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مات ابوه وفي بطن امه عليه الصلاة والسلام، ماتت امه وهو ابن 6 سنوات، مات عمه ابو طالب، ماتت زوجه خديجة، مات جده شيبة الحمد عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. كل الالام دي سيدنا النبي اللهم صل عليه صابر، لأنه يعلم أنه في المعية الربانية. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله مع الصابرين. يعلم أنه في الحب الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يحب الصابرين. اسمع: مات ولده وفلذت كبده إبراهيم، إبراهيم ابن سيدنا النبي اللهم صل عليه. تخيل أن سيدنا النبي لما بلغ من العمر عتيا كبر في السن، ولم يكن معه إلا 4 من البنيات: رقية أم كلثوم وزينب الكبرى وفاطمة رضي الله عنها وأرضى، 4 بنات. ومعكش أولاد سيدنا النبي. اللهم ارزق كل محروم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. في هذه الليلة المباركة كل محروم من نعمة الذرية ارزق عاجل غير آجل يا رب العالمين ببركة القرآن الكريم. اللهم آمين يا رب. سيدنا النبي جاله ولد من السيدة ماريا القبطية. حمل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم وظل يدور حول بيوت أصحابه ويقول ولد لنبيكم ولد، ولد لحبيبكم ولد صلى الله عليه وسلم. 16 شهر أو كما قال الرواة عام ونصف بالتمام والكمال، ويرفرف ملك الموت على بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يرفرف ملك الموت على بيت النبي، اللهم صل عليه، ليقبض روح أغلى ما عند النبي، ليقبض روح فلذة كبد النبي، ليقبض روح ابن النبي، عشان انت تصبر. عشان تشوف سيدنا النبي صبر ازاي. لما مات سيدنا إبراهيم ماذا يفعل النبي؟ ابتلاه ربنا الآن، غسله بيديه الكريمتين وكفنه بيديه الشريفتين ونظر إليه بعينين دامعتين وقال له: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هو آخر آية نزلت في القرآن الكريم إيه؟ اليوم آخر آية نزلت في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ده دي نزلت في حجة الوداع مولا. اليوم أكملت، الله يفتح عليك يا عم الشيخ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك آية أخرى جميلة أريد أن أختم بها هذا اللقاء الطيب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. احنا نحتاج لتقوى لمن دوله، نحتاج لرجوع الى الله، نحتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا. واحد من الصالحين كان لما يدعي ربنا بيقول: يا رب حرم جسدي على النار، فان جسدي الضعيف لا يقوى على نار جهنم، وانا لست اهلا لاطلب الجنة. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بيقول: يا رب حرم جسدي على النار، فإن جسدي لا يقوى على النار. طب هو طلب الجنة؟ ما طلبهاش، وهو من الصالحين، وقال: وأنا لا أقوى وأنا لست أهلا لأطلب الجنة يا رب العالمين. أيها الأحباب الأكارم، أختم ببرقية من 3 اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من كل مكان، هنا من جميع عائلات قرية النخيلة، ومن جميع عائلات مركز مدينة أبو تيج العامرة، ومن جميع عائلات محافظة أسيوط عامة كافة، كل من جاءوا من المحافظات الجنوبية كقنا والأقصر وأسوان وسوهاج، ومن جاءوا من المحافظات الشمالية كالمنيا وبني سويف والفيوم والقاهرة والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، وخاصة من جاءوا من محافظة الشرقية، كل الناس والحضور، كل العمد والمشايخ، سيادنا العلماء، علماء الأوقاف، علماء الأزهر، السادة النواب، السادة، كل اللي حضر عندنا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وكما جئتم إلى آلة شلتوت نأتيكم في الأفراح، وكل خطوة خطوتموها الآلة شلتوت تخطوها على الجنة قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو العمنا الحاج عزة محمود محمد محمود شلتوت، والحاج حمدي محمود محمد محمود شلتوت. أسأل الله كل لحظة قضيتوها في هذا المكان تكون في ميزان حسناتكم، كل لحظة قضيتوها في هذا المكان تكون كفارة لكم يوم القيامة، وأن يرحم أخوكم الحاج سيد محمود محمد محمود شلتوت وزوجة أخوكم الحاج حمدي محمود محمد محمود شلتوت ولآلة شلتوت على العموم. أسأل الله أن يبعد عنكم الحاقدين، ويبعد عنكم الحاسدين، ويبعد عنكم الخبصين اللي ما عندهم شدين، ويبعد عنكم السحرة، ويبعد عنكم اللي يضروكم واللي يؤذوكم. وأسأل الله لكم جميعا الحاضرين إني بارك فيكم أجمعين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو لنا ولكم ولعموم الناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا قولوا آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، ومن شرور الناس سلمنا، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا يا رب العالمين، إلا وقد رحمتنا يا أرحم الراحمين، إلا وقد أكرمتنا يا أكرم أرحم الأكرمين إلا وقد أغثتنا يا غياث المستغيثين. اللهم هد سر البلد أجمعين يا رب. اللهم نزل على قرية النخيل الأمن والأمان، نزل على قرية النخيل الأمان والاطمئنان. اللهم هد سر البلد، اصلح فساد القلوب. اللهم حبب الناس في بعضها يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوب المسلمين الحقد والغل والحسد والكره. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلوبنا يا شيخ محمد رفعت، الله يرضى عنك. أرحم قلوبنا والله، والله أرحم قلوبنا والله، الله يبارك فيك حبيبي. عندما تذكر الصلاة على سيد الأنام لا يطيب لنا الحديث إلا عندما نتحدث عن سيد البرية، سيد ولد عدنان. سيدي يا رسول الله، للحق أنت، للحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب خالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. شكرا للأخ الفاضل على هذه الكلمة البراقة التي أسرجت صدورنا، وها هو قد تحدث وكأن الكلمة قدر. قلت في بداية حديثي إن تكلم عن وصف الحبيب سأقول له من منا مثل أحمد في الدارين نهواه، من مثل أحمد في الدارين يهواه. إذا أردت في الدارين أن تسعد فأكثر من الصلاة على الحبيب سيدنا محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة تقبل دون الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل عليه. شكرا للأخ الفاضل، أسلد الصدور وبين لآل شلتوت أن هذا هو من عند الله، سواء لأستاذنا الذي تعلمنا على يديه الأستاذ حمدي. اعلم جيدا، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة، ولعله خير. قد يكون هذا الأمر لحكمة لا يعلمها إلا الله. قدر لك أن تكون خارج غيابات السجن، ربما لا قدر الله حدث لك أمرا لا يحمد عقباه. فكلنا في معية الله، سلم الأمر إلينا، تجدنا نحن أولى بك منك. لا تدبر لك أمرا أولو التدبير هلك. ألم تعلم بأن الأمر بإحكامي أدبر وأفعل ما أشاء. هنيئا لك زيارتك إلى بيت الله، لقد قرت عيوننا نحن أيضا، ووقفنا في حجة الوداع وطفنا وكبرنا ووعينا أن الداعي لهذا الأمر هو رسولنا الكريم. لا يزار الحبيب إلا بإذنه، ولا يزار الولي إلا بإذنه. وأقول لكل معترض، نحن هذا اليوم في يوم الجمعة، أفضل يوم عرفته الدنيا هو يوم الجمعة، فمن صلى على النبي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى عليه عشرة صلى الله بها عليه مئة، ومن صلى مئة صلى الله بها عليه ألفا، ومن صلى ألفا جيء به يوم القيامة كتفه بكتف النبي صلوات الله وسلامه عليه. يا معرضا عنا، يا معرضا عن آل بيت طه، والله لو ظل الدعاء وظل أئمتنا يتحدثون في وصف الحبيب ما استطاعوا وصفه، فكيف لنا أن نصف رجلا حباه الله القدر والتعظيم، رجلا كان جبريل خادما للحبيب صلى الله عليه وسلم. صل عليه. فيا أيها الأحبة اعلموا جيدا أن الله قد يعفو عن حقه في صلاة وصوم وزكاة، إلا حقوق العباد، التقول على الناس، أن نصف الناس بأمور بأن هذا جدال وهذا نصاب. هل المولى خلق الخلق ونفض يداه؟ نصبكم علينا حكاما كلنا في معية من لا يغفل ولا ينام، كلنا في معية من يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما قبل أن يكون كيف كان يكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أبين لحضراتكم أبي وأبوك وأبو الناس كلهم، كل اللي مات راحوا القبور، في واحد خرج وقال إيه اللي حصل معاي. كلا والله كلا. قبل أن أختم أسوق لكم قصة ما أعظمها. إثنان تحابا في الله قدر لأحدهم أن يموت قبل الآخر، بعد فترة اللي على قيد الحياة راح يزور أخوه في القبر، فأخذ يدعو له ويقرأ وبكى، فرجع إلى بيته ونام، وفي المنام رأى صديقه في أبهى صورة، قال له يا أخي كيف وجدت الحساب هناك؟ قال له لقد وجدت ما وعدنا الله به حقا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال له أنا مش عايز، أنا متأكد وعارف الحساب كان إيه هناك، حيث الجسم ممدود يأكله الدود. قال له مقولات ما أعظمها: حاسبونا فدققوا، ساعة ما حاسبونا كان في تدقيق، منوا علينا فأعتقوا، وهكذا شيم الكرام، إنه من يصلي على الحبيب وآله لا يضام. طالما أنت بتصلي على حضرة النبي وذاكرا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنت بتصلي على حضرة النبي وذاكر لحضرة النبي وآل بيت النبي، دعك مما يقولون. شكرا لآل شلتوت، شكرا لآل شلتوت على هذه الإتاحة لنا، وهم أهل كرم وأهل ضيافة، وأقول لهم اعلموا جيدا ما مكر ماكر بكم إلا وانتقم الله منه، وأقول لكم كل عام وحضراتكم بخير.